مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إذا لم يستحلها، فمن وقع في الزنا مثلا فقد ارتكب معصية كبيرة ولا يكفر بذلك. أما من علم أن الزنا حرام ومع ذلك قال عنه حلال عنادا أو مازحا فقد كفر والعياذ بالله.